إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. هذا هو المجلس السابع من مجالس التعليق على كتاب الرسالة للإمام ابن أبي زيد القيرواني رحمه الله فيما يتعلق بالآداب الشرعية. قال رحمه الله: ورد السلام واجب، لقوله تعالى: وإذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها إن الله كان على كل شيء حسيبا. ولانعقاد الإجماع على ذلك، ولكن الرد فرض على الكفاية كما سيأتي إن شاء الله تعالى. ثم قال رحمه الله: والابتداء به سنة مرغب فيها، لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: حق المسلم على المسلم ست. قيل: ما هن يا رسول الله؟ قال: إذا لقيته فسلم عليه، وإذا دعاك فأجب، وإذا استنصحك فانصح له، وإذا عطس فحمد الله فسمته، وإذا مرض فعده، وإذا مات فاتبعه. وظاهر الأمر الوجوب، ولكن نقل غير واحد من أهل العلم الإجماع على أن الابتداء بالسلام سنة. قال القرطبي في تفسيره: أجمع العلماء على أن الابتداء بالسلام سنة مرغب فيها، ورده فريضة. فإن صح هذا الإجماع فهو القرينة الصارفة للأمر من الوجوب إلى الاستحباب، لكن يبقى الوجوب في صورتين فيما يظهر لي: الأولى قبل إلقاء السؤال للحديث الذي حسنه بعض أهل العلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: السلام قبل السؤال، فمن بدأكم بالسؤال قبل السلام فلا تجيبوه. والصورة الثانية قبل الاستئذان، لما ثبت في جامع الترمذي عن كلدة بن حنبل أخبره أن صفوان بن أمية بعثه بلبن ولبا وضغابيس إلى النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم بأعلى الوادي، قال: فدخلت عليه ولم أسلم ولم أستأذن، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع فقل السلام عليكم أأدخل، وذلك بعدما أسلم صفوان. ولما ثبت في الأدب المفرد للبخاري عن عطاء قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول: إذا قال أأدخل ولم يسلم فقل: لا حتى تأتي بالمفتاح. قلت: السلام؟ قال: نعم. ثم قال رحمه الله: والسلام أن يقول الرجل: السلام عليكم. والأصل في إلقاء السلام ما رواه البخاري في صحيحه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلق الله آدم على صورته، طوله 60 ذراعا، فلما خلقه قال: اذهب فسلم على أولئك النفر من الملائكة جلوس، فاستمع ما يحيونك، فإنها تحيتك وتحية ذريتك. فقال: السلام عليكم. فقالوا: السلام عليك ورحمة الله. فزادوه: ورحمة الله. فكل من يدخل الجنة على صورة آدم، فلم يزل الخلق ينقص بعد حتى الآن. وقوله رحمه الله: السلام عليكم بصيغة الجمع، سواء كان المسلم عليه واحدا أو أكثر، لأن الواحد كالجماعة من حيث وجود الحفظة، فقد ثبت في صحيح الأدب المفرد عن معاوية بن قرة قال: قال لي أبي: يا بني، إذا مر بك الرجل فقال السلام عليكم، فلا تقل وعليك، كأنك تخصه بذلك وحده، فإنه ليس وحده، ولكن قل السلام عليكم. ويجوز السلام بالإفراد إن كان واحدا كما مر في الحديث. ويجوز الزيادة على السلام عليكم في الابتداء لما ثبت في الأدب المفرد البخاري عن أبي هريرة أن رجلا مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في مجلس، فقال السلام عليكم، فقال عشر حسنات. فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله، فقال عشرون حسنة. فمر رجل آخر فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، فقال ثلاثون حسنة. ثم قال رحمه الله: ويقول الراد وعليكم السلام، أو يقول سلام عليكم كما قيل له. والرد بوعليكم السلام أي بصيغة الجمع وبالواو المفيدة للتشريك، وكأنه يقول علي السلام وعليكم السلام، فيصير الراد مسلما على نفسه مرتين. ويجزئ أن يرد بعليكم السلام بحذف الواو، كما نص على ذلك جمع من الفقهاء كالنووي والشافعي والقرافي المالكي وابن مفلح الحنبلي وابن عابدين الحنفي. أما قوله أو يقول سلام عليكم كما قيل له، والظاهر والله أعلم أنه يجوز أن يكون الرد في السلام بصيغة البدء، وهما ما دل عليه حديث البخاري في أن الملائكة ردوا على آدم عليه السلام بقولهم السلام عليك ورحمة الله. والأولى أن يكون لفظ السلام في الرد والبدء معرفا لا منكرا، وقد ذكر ابن القيم في بدائع الفوائد أربع فوائد لذلك. قال رحمه الله: الألف واللام إذا دخلت على اسم السلام تضمنت أربع فوائد. أحداها الإشعار بذكر الله تعالى، لأن السلام المعرف من أسمائه كما تقدم تقريره. الفائدة الثانية إشعارها بطلب معنى السلامة منه للمسلم عليه، لأنك متى ذكرت اسما من أسمائه فقد تعرضت به وتوسلت به إلى تحصيل المعنى الذي اشتق منه ذلك الاسم. الفائدة الثالثة إن الألف واللام يلحقها معنى العموم في مصحوبها والشمول فيه في بعض المواضع. والفائدة الرابعة أنها تقوم مقام الإشارة إلى المعين، كما تقول ناولني الكتاب واسقني الماء وأعطني الثوب لما هو حاضر بين يديك، فإنك تستغني بها عن قولك هذا، فهي مؤدية معنى الإشارة. ثم قال رحمه الله: وأكثر ما ينتهي السلام إلى البركة أن تقول في ردك وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. هذا الذي اختاره المصنف رحمه الله لما ثبت في موطأ مالك عن محمد بن عمرو بن عطاء أنه قال: كنت جالسا عند عبد الله بن عباس، فدخل عليه رجل من أهل اليمن فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ثم زاد شيئا مع ذلك أيضا، فقال ابن عباس وهو يومئذ قد ذهب بصره: من هذا؟ فقالوا: هذا اليماني الذي يغشاك، فعرفوه إياه. قال فقال ابن عباس: إن السلام انتهى إلى البركة. والمسألة فيها خلاف بين أهل العلم، فقد ذهب بعض أهل العلم إلى جواز الزيادة على ذلك لعموم قوله تعالى فحيوا بأحسن منها، وللخبر المروي في التاريخ الكبير للبخاري عن زيد بن أرقم قال: كنا إذا سلم النبي صلى الله عليه وسلم علينا قلنا وعليك السلام ورحمة الله وبركاته ومغفرته. قال ابن حجر في فتح الباري، ونقل ابن دقيق العيد عن أبي وليد ابن رشد أنه يؤخذ من قوله تعالى فحيوا بأحسن منها الجواز في الزيادة على البركة إذا انتهى إليها المبتدئ، إلى أن قال: وهذه الأحاديث الضعيفة إذا انضمت قوية ما اجتمعت عليه من مشروعية الزيادة على وبركاته. وها هنا فائدة، قال ابن القيم في بدائع الفوائد: وأما السؤال العشرون وهو ما الحكمة في اقتران الرحمة والبركة بالسلام، فالجواب عنه أن يقال: لما كان الإنسان لا سبيل له إلى انتفاعه بالحياة إلا بثلاثة أشياء، أحدها سلامته من الشر ومن كل ما يضاد حياته وعيشه، والثاني حصول الخير له، والثالث دوامه وثباته له، فإن بهذه الثلاثة يكمل انتفاعه بالحياة. فقوله سلام عليكم يتضمن السلامة من الشر، وقوله ورحمة الله يتضمن حصول الخير، وقوله وبركاته يتضمن دوامه وثباته، كما هو موضوع لفظ البركة وهو كثرة الخير واستمراره. ثم قال رحمه الله: ولا تقل في ردك سلام الله عليك، لأنه لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا أثر عن السلف الصالح رضوان الله عليهم. ثم قال رحمه الله: وإذا سلم واحد من الجماعة أجزأ عنهم، وكذلك إن رد واحد منهم، لما ثبت في سنن أبي داود وغيره عن علي بن أبي طالب قال: قال صلى الله عليه وسلم: يجزئ عن الجماعة إذا مروا أن يسلم أحدهم، ويجزئ عن الجلوس أن يرد أحدهم. ثم قال رحمه الله: وليسلم الراكب على الماشي، والماشي على الجالس. وهذا من أداب السلام، لما رواه الشيخان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الراكب على الماشي، والماشي على القاعد، والقليل على الكثير. ولما رواه البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يسلم الصغير على الكبير، والمار على القاعد، والقليل على الكثير. ولو خالف الكبير فسلم على الصغير، أو سلم الماشي على الراكب، أو سلم الكثير على القليل، أو سلم القاعد على الماشي، فلا يلحق ذاك المخالف إثم، ولكنه تارك الأولى. وإذا تساوى المتلاقيان من كل جهة فكل منهما مأمور بالابتداء، وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والأدلة على هذا كثيرة، منها ما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن أولى الناس بالله من بدأهم بالسلام. ولما ثبت في الأدب المفرد عن جابر قال: الماشيان أيهما يبدأ بالسلام فهو أفضل. وها هنا مسألة: وإذا التقى كبير راكب مع صغير قاعد، فمن يبادر بالسلام؟ نقل ابن دقيق العيد عن ابن رشد أن محل الأمر في تسليم الصغير على الكبير إذا التقيا، فإن كان أحدهما راكبا والآخر ماشيا بدأ الراكب وإن كان راكبين أو ماشيين بدأ الصغير. ومن آداب السلام أنه إذا كان هناك ماشيان ثم حال بينهما حائل كشجرة أو جدار ونحو ذلك فإنه يشرع لهما السلام إذا التقيا مرة أخرى، ولو تكرر ذلك مرات لما ثبت في سنن أبي داود من حديث أبي هريرة أنه قال: إذا لقي أحدكم أخاه فليسلم عليه، فإن حالت بينهما شجرة أو جدار أو حجر ثم لقيه فليسلم عليه. ومن آداب السلام أيضا استحباب تكرار السلام ثلاثة إذا كان الجمع كثيرا أو شك في سماع المسلم عليه، لما رواه البخاري عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثة حتى تفهم عنه، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم عليهم ثلاثة. ومن أداب السلام أيضا الجهر بإلقاء السلام في البدء والرد، لما ثبت في الأدب المفرد للبخاري عن ثابت بن عبيد قال: أتيت مجلسا فيه عبد الله بن عمر فقال: إذا سلمت فأسمع، فإنها تحية من عند الله مباركة طيبة. وقد مر في الدرس الماضي أن من معاني إفشاء السلام رفع الصوت به، ويستثنى من ذلك إذا كان المسلم عليهم نياما، لما رواه مسلم في صحيحه عن المقداد قال: أقبلت أنا وصاحباني لي وقد ذهبت أسماعنا وأبصارنا من الجهد، فجعلنا نعرض أنفسنا على أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فليس أحد منهم يقبلنا، فأتينا النبي صلى الله عليه وسلم فانطلق بنا إلى أهله فإذا ثلاثة أعنز، فقال صلى الله عليه وسلم: احتلبوا هذا اللبن بيننا. قال: فكنا نحتلب فيشرب كل إنسان منا نصيبه ونرفع للنبي صلى الله عليه وسلم نصيبه. قال: فيجيء من الليل فيسلم تسليما لا يوقد نائما ويسمع اليقظان. ومن أدابه أيضا تعميم السلام على من يعرفه المرء ومن لم يعرفه، لما رواه الشيخان أن النبي صلى الله عليه وسلم سأله رجل: أي السلام خير؟ قال: تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت ومن لم تعرف. ومن أدابه أيضا السلام على القوم عند الخروج من المجلس، لما ثبت في سنن أبي داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتهى أحدكم إلى مجلس فليسلم، فإن بدا له أن يجلس فليجلس، ثم إذا قام فليسلم، فليست الأولى بأحق من الآخرة. ومن أدابه أيضا مشروعية إرسال السلام، فعن أنس رضي الله عنه قال: قال صلى الله عليه وسلم: من أدرك منكم عيسى ابن مريم فليقرئه مني السلام. وهذا الحديث أخرجه الحاكم في المستدرك. وأيضا في هذا المعنى روى البخاري في صحيحه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعائشة: يا عائشة، هذا جبريل يقرأ عليك السلام. فقالت: وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، ترى ما لا أرى، تريد النبي صلى الله عليه وسلم. وللمرسل إليه أن يكتفي برد السلام على المرسل فقط كما دل على ذلك الخبران السابقان، وأما أن يزيد على ذلك رد السلام على المبلغ أيضا فقد ورد ذلك في حديث عائشة خارج الصحيحين، حيث قالت في ردها على سلام جبريل: فقلت عليك وعليه السلام ورحمة الله وبركاته، وهو مخرج في مسند أحمد والأدب المفرد للبخاري. أيضا من أداب السلام التسليم على الصبيان، لما رواه البخاري عن أنس أنه مر على صبيان فسلم عليهم وقال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعله. وثبت عند النسائي في عمل اليوم والليلة عن أنس قال: كان صلى الله عليه وسلم يزور الأنصار فيسلم على صبيانهم ويمسح برؤوسهم ويدعو لهم. قال العلامة العثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين: وللسلام على الصبيان أكثر من فائدة. الأولى اتباع السنة، سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد قال الله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. الثانية التواضع، حتى لا يذم الإنسان بنفسه ويشمخ بأنفه ويعلو برأسه، يتواضع ويسلم على الصبيان، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا، وما تواضع أحد لله إلا رفعه. الفائدة الثالثة تعويد الصبيان لمحاسن الأخلاق، لأن الصبيان إذا رأوا الرجل يمر بهم ويسلم عليهم تعودوا ذلك واعتادوا هذه السنة المباركة الطيبة. المسألة الرابعة أن هذا يجلب المودة للصبي، يعني أن الصبي يحب الذي يسلم عليه ويفرح لذلك، وربما لا ينساها أبدا لأن الصبي لا ينسى ما مر به. فهذه من فوائد السلام على الصبيان. فينبغي لنا إذا مررنا على صبيان يلعبون في السوق أو جالسين يبيعون شيئا أو ما أشبه ذلك أن نسلم عليهم لهذه الفوائد التي ذكرناها. ثم قال رحمه الله: والمصافحة حسنة، أي مستحبة، وهي من تمام التحية، ومعناها قبض اليد اليمنى باليمنى، واستحبابها لما ثبت في المعجم الأوسط للطبراني عن حذيفة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن المؤمن إذا لقي المؤمن فسلم عليه وأخذ بيده فصافحه تناثرت خطاياهما كما يتناثر ورق الشجر. وروى البخاري في صحيحه عن قتادة قال: قلت لأنس: أكانت المصافحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم. ثم قال رحمه الله: وكره مالك المعانقة وأجازها ابن عيينة. والمعانقة مشروعة لثبوتها عن النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة رضوان الله عليهم. عن جابر قال: لما قدم جعفر من الحبشة عانقه النبي صلى الله عليه وسلم. والحديث رواه أبو يعلى في المسند، وهو حديث حسنه غير واحد من أهل العلم. وعن أبي هريرة قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم في ساعة لا يخرج فيها ولا يلقاه فيها أحد، فأتاه أبو بكر فقال: ما جاء بك يا أبا بكر؟ قال: خرجت ألقى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنظر في وجهه والتسليم عليه، فلم يلبث أن جاء عمر فقال: ما جاء بك يا عمر؟ قال: الجوع يا رسول الله. قال: فقال صلى الله عليه وسلم: وأنا قد وجدت بعض ذلك، فانطلقوا إلى منزل أبي الهيثم ابن التيهان الأنصاري، وكان رجلا كثيرا النخل والشاء، ولم يكن له خدم فلم يجدوه، فقالوا لامرأته: أين صاحبك؟ فقالت: انطلق يستعذب لنا الماء. فلم يلبثوا أن جاء أبو الهيثم بقربة يزعبها فوضعها، ثم جاء يلتزم النبي صلى الله عليه وسلم ويفتيه بأبيه وأمه، ثم انطلق بهم إلى حديقته فبسط لهم بساطا. وثبت في الأدب المفرد البخاري في رحلة جابر مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس بالشام ليتثبت من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أتى بابه، أي لما أتى جابر عبد الله بن أنيس، خرج إليه فاعتنقه. وهو أمر ثابت أيضا عن أكثر من واحد من السلف من الصحابة والتابعين، فقد روى الطحاوي في شرح معاني الآثار بسند حسن عن أم الدرداء قالت: قدم علينا سلمان فقال: أين أخي، أي أبو الدرداء؟ قلت: في المسجد. فأتاه فلما رآه اعتنقه. وجاء عند ابن أبي شيبة في المصنف، وقد جود إسناد هذا الأثر الإمام الألباني رحمه الله، قال أي غالب: قلت للشعبي: إن ابن سيرين كان يكره المصافحة. قال: فقال الشعبي: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يتصافحون، وإذا قدم أحدهم من سفر عانق صاحبه. أما كراهة الإمام مالك رحمه الله لذلك، فلعله لم تبلغه الأحاديث والآثار في ذلك، أو لكونها لم تكن معروفة في بلده، أو لعل وجه الكراهة ما ذكره البغوي في شرح السنة. فأما المكروه من المعانقة والتقبيل فما كان على وجه الملق والتعظيم وفي الحضر، فأما المأذون فيه فعند التوديع وعند القدوم من السفر وطول العهد بالصاحب وشدة الحب في الله. ثم قال رحمه الله: وأنكر مالك تقبيل اليد وأنكر ما روي فيه. ثبت تقبيل يد النبي صلى الله عليه وسلم وبعض الصحابة رضوان الله عليهم، فقد ثبت عند أبي داود في السنن عن أم أبان بنت الوازع ابن زارع عن جدها زارع، وكان في وفد عبد القيس، قال: لما قدمنا المدينة فجعلنا نتبادر من رواحلنا فنقبل يد النبي صلى الله عليه وسلم. وجاء عند المحامل في أماليه بسند قواه بن حجر في فتح الباري عن أسامة ابن شريك قال: قمنا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقبلنا يده. وجاء أيضا في الأدب المفرد بسند حسن عن عبد الرحمن بن رزين قال: مررنا بالربذة فقيل لنا: ها هنا سلمة بن الأكوع، فأتيته فسلمنا عليه فأخرج يديه فقال: بايعت بهاتين نبي الله صلى الله عليه وسلم، فأخرج كفا له ضخمة كأنها كف بعير، فقمنا إليها فقبلناها. أما تقبيل يد العالم فقد قال الإمام الألباني رحمه الله في كتابه النافع سلسلة الأحاديث الصحيحة: فنرى جواز تقبيل يد العالم إذا توفرت الشروط الآتية: الأول، ألا يتخذ عادة بحيث يتطبع العالم على مد يده إلى تلامذته ويتطبع هؤلاء على التبرك بذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم وإن قبلت يده فإنما كان ذلك على الندرة، وما كان كذلك فلا يجوز أن يجعل سنة مستمرة كما هو معلوم من القواعد الفقهية. الشرط الثاني، ألا يدعو ذلك إلى تكبر العالم على غيره ورؤيته لنفسه كما هو الواقع مع بعض المشايخ اليوم. الأمر الثالث أو الشرط الثالث ألا يؤدي ذلك إلى تعطيل سنة معلومة كسنة المصافحة فإنها مشروعة بفعله صلى الله عليه وسلم وقوله، وهي سبب شرعي لتساقط ذنوب المتصافحين كما روي في غير ما حديث واحد، فلا يجوز إلغاؤها من أجل أمر أحسن أحواله أنه جائز. أكتفي بهذا القدر، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.